بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في التعليق على مسلك السيد الشهيد قدس سره الذي أفاد في الجزء الخامس من البحوث صفحة 82 بأن مسلكنا يختلف عن مسلك المشهور من الأصوليين، حيث إننا نرى التنافي بين الأحكام الظاهرية في حد ذاتها وإن لم تصل مثلا إذا كان في الواقع بالنسبة إلى شرب العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه، إذا كان في الواقع توجد إمارة أو خبر ثقة على حرمته، ولكن هذه الإمارة لم تصل إلينا بعد، فهناك في الواقع تناف بين إطلاق دليل البراءة عن حرمة شرب العصير العنبي لعدم وصول إمارة تدل على حرمته، وبين نفس الإمارة الدالة على الحرمة، والسر في التنافي بينهما، مع أن الإمارة لم تصل للمكلف، أن مآل حجية الإمارة إلى الاهتمام بالواقع ضمن الإمارة، ومآل حجية الأصل النافي إلى عدم الاهتمام بالواقع على طبق الأصل. فعندما يقال خبر الثقة حجة، فمرجع حجية خبر الثقة لا إلى ما ذكره الأصوليون من أن الحجية بمعنى جعل العلمية أو جعل المنجزية والمعذرية أو جعل المؤدى، فهذه كلها صياغات، مجرد اختلاف في الصياغة، وإلا فمآل حجية خبر الثقة أو روح حجية خبر الثقة في اهتمام المولى بالواقع على طبق خبر الثقة. وعندما نأتي للأصل النافي كأصالة البراءة أو أصالة الطهارة أو أصالة الحيل، فإن روح حجيته يرجع إلى عدم الاهتمام بالواقع في مورده. فبما أن مآل حجية الإمارة إلى الاهتمام ومآل حجية الأصل لعدم الاهتمام فلا محالة، حتى لو لم يصلا إلى المكلف لاغتشاش الأمور في ذهنه واختلاطها، فإن بين إطلاق دليل الأصل وإطلاق دليل حجية الإمارة تناف في الواقع وإن لم يصل، لأنه لا يمكن الجمع بين الاهتمام واللاهتمام، فهو مهتم بالواقع على طبق الإمارة وغير مهتم بالواقع في مورد الأصل، فهذان لا يجتمعان واقعا وثبوتا. فلأجل ذلك، أي فلأجل هذه النظرية التي يراها قدس سره، لا فرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، فإن الأحكام الظاهرية كما تثبت بخبر الثقة في الشبهة الحكمية تثبت في الشبهة الموضوعية، وكما أن الأصل ينفي الحكم في الشبهة الحكمية ينفيه في الشبهة الموضوعية. فلأجل ذلك يقال في مورد العلم الإجمالي، سواء كان العلم الإجمالي في شبهة حكمية أو موضوعية، إذا اكتشفنا أن الإمارة كانت موجودة منذ حدوث العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي منحل. بيان ذلك: إذا علمنا إجمالا إما بوجوب صوم يوم الغدير أو حرمة صوم يوم عاشوراء، وحين حدوث العلم الإجمالي لم نجد إمارة على أحدهما، ولكن بعد مدتين اكتشفنا أن هناك خبر ثقة على حرمة صوم عاشوراء منذ ذلك الوقت، هذا في الشبهة الحكمية. وفي الشبهة الموضوعية، لو علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين يوم الجمعة، وفي يوم الأحد اكتشفنا أن هناك بينة على نجاسة إناء ألف منذ يوم الجمعة، فهنا في هذين الفرضين، أي ما لو وجدنا أمارة أو خبر ثقة على أحد طرفي العلم الإجمالي وأن هذا منذ الأول، إذا اكتشفنا ذلك فحينئذ نقول بأن هذه الإمارة كشفت لنا أن الأصل النافي لا يجري في موردها من أول الأمر، أي أصالة الطهارة في إناء باء لا تجري منذ يوم الجمعة ومن الآن. لماذا؟ إذ لا يعقل الجمع بين الاهتمام واللاهتمام، فمعنى وجود الإمارة يعني خبر الثقة على نجاسة إناء باء منذ يوم الجمعة معناه أن الشارع مهتم بالواقع على طبق خبر الثقة منذ يوم الجمعة، فكيف يجتمع ذلك مع عدم اهتمامه بهذا الواقع على طبق أصالة البراءة مثلا عن حرمة شرب هذا الإناء أو على طبق أصالة الطهارة؟ لا يجتمعان في مورد واحد، فلا محالة. حيث إن بين إطلاق دليل البراءة بالنسبة لشرب إناء باء وإطلاق دليل حجية خبر الثقة بالنسبة إلى هذا الإناء بين الإطلاقين تناف، وإن لم تصل إلينا الإمارة، إذن فيعني ذلك أن دليل الأصل وهو البراءة مقيد لبان بعدم قيام أمارة في مورده. فإذا شككنا قبل أن تأتي الأمارة جنابها، شككنا قبل يوم الأحد هل هناك أمارة على نجاسة إناء باء أم لا، فلا تجري أصالة البراءة عن حرمة شربه لأن دليلها مقيد بعدم قيام الأمارة، فمع الشك في قيام الأمارة يكون التمسك بدليلها تمسكا بالعام شبهة المصداقية لموضوعه. فإذا لم تجري أصالة البراءة في إناء باء منذ يوم الجمعة، جرت أصالة البراءة في إناء ألف منذ يوم الجمعة بلا معارض، فانحل العلم الإجمالي. وقد بحثنا كلامه في مبحث حجية القاطع وناقشناه هناك، أي ناقشنا هذه الكبرى وهي أن التنافي بين الأحكام الظاهرية ثابت قبل وصولها، تعرضنا لها هناك وناقشناها. والملخص في الإشكال على كلامه أولا بأن هناك فرقا بين الأحكام الواقعية والظاهرية، فالأحكام الواقعية لها مقامان ثبوت وإثبات، وإثباتها غير ثبوتها، فحرمة شرب العصير العنبي لها واقع غير تنجزها بقيام دليل عليها، فلأجل ذلك يقع التنافي بين الأحكام الواقعية قبل وصولها. لما؟ لأن لها ثبوتا وتقررا في حد ذاتها، مع غمض النظر عن إثباتها بدليل أو أصلين. فلا يعقل أن يكون شرب العصير العنبي محطا للحرمة والحلية واقعا وإن لم يصلا. وأما الأحكام الظاهرية يا مولانا، فالحكم الظاهري ليس إلا الطريقية للواقع أو لحال الواقع من المنجزية أو المعذرية. فبما أن الحكم الظاهري متقوم بالطريقية ولا نفسية له مقابل الواقع، بل هو محض طريق فلا محالة، الحكم الظاهري وهو الحجية مو الحجية، حجية توفت الله يرحمها، فلا محالة، الحكم الظاهري سواء كان أصلا أم أمارة ليس إلا الطريقية، إما الطريقية للواقع أو الطريقية شنو لحال الواقع من تنجز أو تعذر. فبالتالي ليس لها مقامان، ثبوت وإثبات، بل ثبوتها في إثباتها ليس شيئا آخر، إذ لا معنى للطريقية مع عدم الوصول. إذن فبالنتيجة روح حجية الحكم الظاهري في وصوله وليس روح حجيته في الاهتمام بالواقع على طبق مفاده وإن لم يصل، فإن هذا خلف الطريقية، خلف كونه طريقا محضان. وعلى هذا الأساس لا تنافي واقعا أصلا بين إطلاق دليل البراءة وإطلاق دليل حجية الأمارة، بل لا معنى لهما مع عدم الوصول، من دون فرق في ذلك بين الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية. وإنما قلنا في الشبهات الحكمية بأن الأمارة حجة إذا كانت في معرض وصول، إما لقيام المرتكز المتشرع على منجزية الاحتمال قبل الفاحص، أو لإطلاق أدلة وجوب التعلم. فنفس أدلة وجوب التعلم وهو قوله هل لا تعلمت حتى تعمل، نفس أدلة وجوب التعلم هي التي جعلت احتمال التكليف قبل الفحص شنو منجزان، لا لأن الإمارة التي لم تصل شنو حجة قبل وصولها، بل حجيتها بوصولها ولكن لأن احتمال التكليف قبل الفحص منجزون لم يكن مجال لإجراء البراءة. ولو سلمنا شبيدنا بعد شبيدنا غير نسلم، ولو سلمنا دجلا أن الأحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية متنافية ثبوتا وإن لم تصل فإنما نسلمه في الشبهات الحكمية، وأما في الشبهات الموضوعية التي لم يقم دليل مقيد لإطلاق أدلة الأصول الترخيصية فيها فلا نسلم بأنه البينة على الموضوع كالنجاسة مثلا الزوجية كالملكية إلى غير ذلك، لا نسلم أن البينة على الموضوع وإن لم تصل تتنافى مع إطلاق دليل أصل الترخيصي كالبراءة أو الحلية أو الطهارة بحيث تكون مقيدا لبيا له، فإنه لا شاهد على ذلك إطلاقا كما سبق بيانه أمس الدابر. وثانيا حتى على طبق مسلكه قدس سره ونظريته باصطلاح آخر، فإن التعارض بين الأصلين في طرفي العلم الإجمالي حاصل ولا انحلال. بيان ذلك: إذا علمنا إجمالا، دير بالك من الصبح شيخ محمد، إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين يوم الجمعة وفي يوم الأحد اطلعنا على وجود بينة تشهد بنجاسة إناء باء منذ يوم الجمعة لكننا لم نكن ندري عنها، فحينئذ أفاد السيد الجيد بأن الأمارة وهي البينة كشفت لنا أن أصالة الطهارة في هذا الإناء ألا وهو الإناء باء لم تكن تجري منذ يوم الجمعة. زين، خوش كلام. أما عدم جريان الأصل العرضي لا يعني عدم جريان الأصل الطولي، فإن هناك أصلين، تارة نشك في الواقع وهو أن الواقع النجاسة أم لا فتجري أصالة الطهارة، فهذا أصل عرضي يعني في عرض البينة، وتارة ما نشك في الواقع نشك في البينة، هل قامت بينة على النجاسة في هذا الإناء أم لا، ففي طول الشك في البينة يجري الأصل أيضا. لأن الأصل مورده الشك، سواء كان الشك في الواقع أو الشك في قيام الطريق عليه. وهذا الأصل الجاري عند الشك في البينة أصل طولي، يعني في طول البينة، في طول الأمارة. فهنا عندما نشك هل يوجد في إناء باء بينة على النجاسة أم لا، يقول السيد لا تجري أصالة الطهارة عن النجاسة، لأن دليل أصالة الطهارة مقيد بعدم قيام البينة، وأنتم تحتملون قيام البينة، فكيف تتمسكون بدليل أصالة الطهارة؟ نقول لا بأس، نتمسك باستصحاب عدم قيام البينة، لأننا لا ندري هل قامت بينة في إناء باء أم لم تقوم، نستصحب عدم قيام البينة. أو بالنتيجة لا ندري هل اهتم الشارع على طبق البينة في البين، لو ما اهتم، لأنه لو كانت هناك بينة لكان الشارع مهموم مسكين، لكان مهموما على طبق البينة. فإذا شككنا هل قامت بينة أم لا فنشك هل أن الشارع اهتام هنا على طبق البينة أم لا، فنجري البراءة عن اهتمامه على طبق البينة. وهذا الأصل الطولي يا مولانا في إناء باء يتعارض مع الأصل العرضي في إناء ألف، لأنه إذا علمنا إجمالا إما بنجاسة ألف أو باء، في ألف تجري أصالة الطهارة قطعا ماكو بينة مثلا، في باء نحتمل قيام البينة، شو نسوي؟ نجري استصحاب عدم قيام البينة. أصالة الطهارة أثرها عدم تنجز النجاسة، استصحاب عدم البينة أيضا ينفي تنجز الواقع وهو النجاسة، لأن استصحاب عدم البينة يقول الواقع في المقام لا بينة عليه، والواقع الذي قلوا ياي لا بينة عليه شنو؟ لا يتنجز. إذن فبالنتيجة لو أجرينا الأصل في كلا الطرفين، أصالة الطهارة في إناء باء استصحاب عدم أصالة الطهارة في إناء ألف استصحاب عدم قيام البينة في إناء باء، فنتيجة الأصلين معا الترخيص في المخالفة القطعية، فالعلم الإجمالي منجز وليس منحى. فقيام البينة يا مولانا في يوم الأحد وإن كشف عن أن أصالة الطهارة لا تجري في إناء باء منذ يوم الجمعة، لكنه لا يكشف عن عدم قيام استصحاب عدم قيام البينة في هذا الإناء منذ يوم الجمعة، وبالتالي منذ يوم الجمعة كان هناك تعارض بين أصالة الطهارة في ألف واستصحاب عدم البينة في باء، فالعلم الإجمالي تنجز، غاية ما في الأمر قام منجز في أحد طرفه، فيبقى منجزا في الطرف الآخر. فتلخص بذلك أن ما أفاده السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه من أنه يعتبر في انحلال العلم الإجمالي بقيام منجز في أحد طرفيه يعتبر في الانحلال ألا يكتشف أن هذا المنجز كان معاصرا ومقارنا للعلم الإجمالي منذ حدوثه. فإنه إذا اكتشفنا ذلك فإن العلم الإجمالي شنو؟ ينحل. فيعتبر في عدم الانحلال ألا نكتشف ذلك وإلا انحل. نقول هذا البيان غير تام، والصحيح ما ذكره المشهور من أنه شنو؟ من أن العلم الإجمالي لا ينحل حكمان حتى نحرز، وحتى يكون هناك حتى نحرز وجود منجز تفصيلي حين حدوث العلم إجمالي. فما لم نحرز المقارنة بين المنجز التفصيلي والمنجز الإجمالي فلا ينحل حكمان. بعد شنو بعد؟ تم الكلام، خلص هذا التنبيه من تنبيهات العلم الإجمالي. لا الطول زايد في المطالب، اعرض المطلب بجوهره لا بتفاصيله. وهذا ما سلكناه في عرض مطلبي العلمين السيد الخوي والسيد الصدر قدس سرهما، والحمد لله رب العالمين.